سائلة بتسأل بتقول أنا مواظبة على الصلاة، بس بتمر عليا أوقات بكون مكتئبة أو مخنوقة بسبب مشاكل معينة في حياتي. في الوقت ده اللي هو الوقت اللي أنا ببقى مخنوقة فيه أو مكتئبة مش بصلي. أو بيسألها عن حاجة، يسألها وهي ورا الباب بتكلمه أو ورا الستارة بتكلمه، وهم أطهر القلوب، فما بالك إحنا بقى بقلوبنا دي وبالشهوات اللي حوالينا دي. هي كانت بتقول هل لو أنا ما اتحجبتش أخش النار ولا عادي ده ممكن ذنب كده وأتوب منه عادي؟ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. السلام عليكم، رجعنا لكم في بودكاست تاني مع دكتور محمد جودة، بنتكلم فيه عن مشاكل البنات. البودكاست الأول كنا بنتكلم فيه عن مشاكل الشباب، والبودكاست ده إن شاء الله هنتكلم فيه عن مشاكل البنات. خليكم معانا وإن شاء الله هتلاقي نفسك في مشكلة من المشاكل دي، وإن شاء الله تلاقي ليها حلول عملية وواقعية مع دكتور محمد جودة. خليكم معانا ويلا بينا. السؤال الأول، سائلة بتسأل وبتقول نفسي ألبس الحجاب وأقرب من ربنا، لكن خايفة من كلام الناس اللي حوالي. بتقول حاولت أخفف من الميك اب وما حطش بيرفيم وألبس واسع وطول الطرحة شوية. جميل. بيقولوا لي أنت متبهدلة كده ليه؟ وبيقولوا علي معقدة وحبس حريتي وشبه الخيمة، واللي يقول لي هتعنسي لو لبستيه، وفي اللي بيشككني اصلا في الحجاب هل هو فرض ولا سنه. ايوه. ولو حتى الحجاب يعني كده، هل هو اللي بيحدد البنت بعيده ولا قريبه من ربنا؟ وهل لو انا ما اتحجبتش هخش النار؟ عاوزه اجابه. هو اسئله كتير صح؟ يعني اسئله كتير. فكرني لو انا نسيت حاجه بقى. تمام. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هي الاول بتسال بتقول ان انا حاولت اخفف الميك اب وكده وشكلي مش حلو. فبدايه بنقول هو ده اصلا غرض الحجاب. الحجاب غرضه انك ما تبقيش ملفته. يعني الحجاب مش معناه ان انت تبقي حجابه جميله برده وملفته والناس بتبص لك، لا بالعكس. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن تفيلات. يعني ايه تفيلات؟ يعني شكلهم لا يلفت نظر الرجال. كويس. فان انت اصلا تبقي شكلك مش ملفت ده غرض من اغراض الحجاب. دي حاجه كويسه، دي حاجه تشكر ليكي ان انت ما شاء الله لما بتتحجبي بتبقي مش ملفته. دي حاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان هم بيقولوا لك انك شبه الخيمه وهتعنسي ومش هتتجوزي. الحقيقه دي يعني المساله دي مساله مهمه جدا، وهي الايمان بالقضاء والقدر. زي ما احنا قلنا قبل كده ان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، وكتب الرزق وانت في بطن امك بينزل ملك بيكتب اربع كلمات منهم الرزق. نعم. فرزقك من الزواج ومن الأولاد ومن التوفيق ومن السداد ومن النجاح ومن العمل، الكلام ده كله مكتوب أصلا، سواء بقى اتحجبتي أو ما اتحجبتيش. فزوجك اللي مكتوب لك إن شاء الله هيجي سواء بحجاب أو بدون حجاب. الفرق إيه؟ أنت ما تتحجبي هتتجوزي راجل، لكن لما مش هتتحجبي هتتجوز واحد يرضى في أهله التبرج والصفور والكلام ده كله، مش راجل يعني. نعم. فيعني اطلبي ما عند الله بطاعته. بعد كده بتسأل هل الحجاب فرض؟ بلا شك فرض. شوفي انت اسمعي الايه وشوفي انت منهم ولا لا. لما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له كل يا النبي كل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. انت واحده من دول ولا لا؟ لو انت واحده من دول يبقى لازم ايه؟ ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. انت من نساء المؤمنين ولا مش منهم؟ لو انت منهم يبقى ايه؟ انت ملزمه بربنا امر به وامر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا به، وهو الحجاب. وشوفي اللفظه يدنين عليهن من جلابيبهن. اللي انت لابسه ده ينفع يتقال عليه جلابيب ويدنى منه ادناء ولا مش؟ ده هي دي الفاظ القران. ربنا اللي قال لو انت لابسه ده يطلق عليه لفظ جلباب يبقى انت لابسه صح، وبتدنيه بالشكل الذي يستر الجسد يبقى ده هو الحجاب الصح. ده ربنا اللي قال. انا ما بجيبلكيش حاجه بقى لا تفسير عالم فلاني ولا الشيخ العلاني، انا بجيب لك الايه القرانيه نفسها. فالحجاب فرض. الحجاب فرض. لعظم الحجاب ربنا سبحانه وتعالى أمر أفضل الرجال على الإطلاق بعد الأنبياء وهم الصحابة، لما يكلموا أفضل النساء على الإطلاق وهم أمهات المؤمنين أن يسألوهن من وراء حجاب. يعني لو له حاجة جاي يطلبها. الحجاب هنا ما كانش لبس الحجاب، ده الحجاب اللي هو الساتر يعني من وراء الباب. يعني لما جاي يطلب منها حاجة، يعني واحد من الصحابة راح يسأل أم من أمهات المؤمنين سيدة عائشة ولا سيدة حفصة ولا حد من أمهات المؤمنين اللي هم سادتنا وعلى رؤوسنا دول، بيقول لها مثلا إيه النبي موجود ولا لا عليه الصلاة والسلام، أو بيسألها عن حاجة، يسألها وهي ورا الباب بتكلمه أو ورا الستارة بتكلمه، وهم اطهر القلوب. فاهم بالك احنا بقى بقلوبنا دي وبالشهوات اللي حوالينا دي محتاجين نتحجب قد ايه؟ فبالتالي الحجاب طاعه كبيره جدا تؤجري عليها، وعدد حسنات طول ما انت ماشيه بتاخديه كويس، فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله لا يقدم ولا يؤخر في قدر الله شيء من الزواج او غيره. السؤال بقى اللي بعد كده بتقول طب لو انا ما اتحجبتش او حطيت ميك اب هل هخش النار؟ فالنبي عليه السلام قال عن المتبرجات العنوهن فانهن ملعونات. تخيل النبي عليه السلام ارحم يعني بالمؤمنين رؤوف رحيم، يقول العنوهن، ده معناه انها كبيره من الكبائر العظيمه جدا. فالتبرج كبيره، ترضي النبي عليه السلام يقول عليك كده؟ اه طب انت ما زلت مسلمه، ما زلت موحده محبه لله والرسول، لكن مرتكبه لكبيره من الكبائر، زي اللي بيشرب خمر، زي اللي بيزني والعياذ بالله، كلها كبائر. فانت دلوقتي بتعملي كبيره من الكبائر اللي هي التبرج. طيب هل معنى كده ما صليش؟ لا صلي، ممكن تكوني عند الله افضل من بعض المحجبات ممكن، لكن ما زلت على ذنب، فلابد تبادري بالتوبه منه، لان الموت ياتي غفله. والبسي الحجاب بدل ما تلبسي الكفن، يعني بدل ما تتحجبي غصب عنك في الكفن تحجبي بارادتك من الان يعني. فورساله لكل البنات، الحجاب لا يؤخر ولا يقدم شيء من قدر الله في موضوع الجواز ابدا، انسي الموضوع تماما، بل بالعكس ده بيجيب لك الزوج الصحيح اللي عايز يتجوز امراه عفيفه مسلمه محصنه لفرجها ولنفسها ومطهره عن الكلام وعن الاخدان وعن الكلام ده كله، فهيجيب لك الزوج اللي يراعي ربنا فيك. يعني التبرج ممكن يجيب عريس، ايوه، لكن الحجاب بيجيب راجل. بالظبط، مش اي عريس. أيوة عريس راجل، هيجيب الواحد اللي يستهلك، اللي في مستوى تدينك، اللي حافظ عليكي. في سؤال تاني هي قالته اللي هو ايه؟ الاول قبل السؤال التاني يا دكتور، للاسف كان احد المدرسين دخل على البنات الفصل وتعرض للايه اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. قال لهم ده ربنا بيقول ونساء المؤمنين مش ونساء المسلمين. لو انتوا، انا استغربت جدا اصلا من طريقه كلامه يعني. قال لهم ربنا بيقول ونساء المؤمنين مش ونساء المسلمين، وكأن الاسلام الايمان درجه اعلى من الاسلام، فانتوا عادي يعني، انتوا ايه دي مرتبه عاليه شويه، مش كل الناس ملزمه بيها المؤمن بس. فلقيت حد بيسال السؤال وبيقول لي ان المدرس دخل عليهم الفصل وقال لهم فاستغربت جدا. فلو طبعا واحد جاهل مبدئيا، ليه بقى؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما يقول فتحرير رقبه مؤمنه، نعم، هل معناها ان الرقبه المؤمنه هي اللي حررها واللي في الاسلام بس ما وصلش درجه الايمان ما حررهاش؟ يعني اشق عن قلوب الناس لو انا عندي عبد اشق عن قلبه اشوفه مؤمن ولا لا عشان احرره؟ لا طبعا. طب هل الاسلام غير الايمان؟ طبعا الاسلام مرتبه والايمان مرتبه اعلى. نعم. طيب هنا بقى بناتي للقاعده المهمه اللي هي ايه بقى؟ الاسلام والايمان لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إيه؟ يعني لو الاثنين جم في كلمة واحدة في حديث واحد في سياق واحد، يبقى زي ما هو بيقول الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، والإسلام أعلى والإيمان أعلى من الإسلام. لو الاثنين جم في إيه؟ جملة واحدة أو في حديث واحد، زي حديث جبريل، ما الإسلام الشهادتين وكذا، ما الإيمان لا دي درجة أعلى، ما الإحسان دي درجة أعلى. نعم. حلو. طيب إذا اجتمعتا افترقتا، بقت كل واحدة لها إيه؟ لها معنى. وإذا افترقتا، جت كلمة إيمان لوحدها أو إسلام لوحدها، اجتمعتا ومعناها أي في دين الإسلام. نعم. يعني ما أقول واحد مسلم زي واحد مؤمن، تحرير رقبة مؤمنة أي مسلمة، الاثنين واحد. نعم. نساء المؤمنين هم نساء المسلمين. نعم. أمير المؤمنين يعني أمير المسلمين، مش مثلا أمير المؤمنين عمر الخطاب كان أمير على المؤمنين بس، المسلمين اللي هم ما وصلوش الإيمان ما كانش أمير عليهم، لا. صحيح. هنا المؤمنين معناها المسلمين، فنساء المؤمنين أي نساء المسلمين. فده فهم كان قاصر للآية. بالظبط. جزاك الله خيرا يا دكتور. هي كانت بتقول هل لو انا ما اتحجبتش هخش النار ولا عادي ده ممكن ذنب كده واتوب منه عادي؟ ايوه. في حاجه تانية قالتها برضو، احنا كانت بتقول حاجه عن الحجاب برضو، كانت بتقول ان هم يعني احنا اعتقد ان احنا اجبنا على بتقول هل فعلا في دليل واضح ان الحجاب فرض، دي اجبنا عليها. نعم. برضو لو ما اتحجبتش هخش النار، اجبنا عليها. بتقول بيقولوا لها لو لبستيها تعنسي، ودي برضو جاوبنا. تمام. اعتقد ان احنا اجبنا على جميل. يبقى اذا الحجاب زي ما احنا قلنا فرض، والنبي صلى الله عليه وسلم امر به نساء المؤمنين اللي انت واحده منهم ان شاء الله، بالتالي انت مأموره بالحجاب. كويس. الحجاب عفه وطهاره، الحجاب يرفع قدرك عند الله، الحجاب حسنات جاريه الحجاب يقربك من الله ويكون سبب للزوج الصالح ان شاء الله، الحجاب ده هو يجعلك غير ملفتة، فبالتالي ما يقولك شكلك خيمة، شكلك مبهدلة، شكلك كبيرة في السن، كل ده ما يلزمكيش، لان انت اصلا عايزة ده، عايزة ما حدش يشوفك ولا يهتم بيكي ولا يعرف انك موجودة اصلا. فده كله من اصلا من علل وفوائد الحجاب. يعني مش ان الله جميل يحب الجمال، وان انا لازم ابقى طالعه في كامل زنتي وشكلي. وطبعا الجمال ده حلو جدا بس في البيت مع زوجك ومحرمك، لكن بره، لكن بره لا، المفروض ما تبقيش اصلا ملفته النظر تماما. وخدي بالك العكس بقى، ان التبرج هو سيئات جاريه. شوف انت ماشيه في الشارع كم واحد بصلك وكم واحد خد سيئه وانت خدتي سيئه. طب لو دخلتي بقى مدرج شوفي كم شاب شافك وخد عليكي سيئات وخدتي عليه انت سيئات بعدد العيون اللي بصت لك. طب لو دخلت استاد القاهره، طب لو طلعت في التلفزيون، طب لو صورت ريل على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ولا على التيك توك، كل دي سيئات لا حصر لها. فما تصعبيش على نفسك التوبه، ده دي كلها احمال واوزار، الموضوع مش سهل. ولا يحملون اثقالهم واثقالا معهم. بالظبط، كل دي اثقال، احنا مش ناقصين ذنوب، احنا بنقول يا رب استرنا بس ونعدي الدنيا دي على خير. هنشيل ذنوبنا وذنوب الناس. بالظبط، الله المستعان، ربنا يهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من نسائها. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أعظم فتن الحياة بالنسبة للرجال هو النساء، فأنت فتنة، أي مرأة هي فتنة، فكلما أنت بتتبرجي وتتزيني كل دي ذنوب وفتن. طب ليه تعرضي الشباب للفتن؟ بل بالعكس، من أعظم ما تتعبدي به إلى الله أن تحصني نفسك وتخبي او تستوري فتنتك عن الرجال وعن الشباب يعني. نعم نعم، جزاك الله خيرا دكتور. السؤال اللي بعد كده انا بس عايز اعقب في حته برضو، الحجاب برضو هنا في بعض اعداء الاسلام او اصحاب الافكار المضاده للاسلام يقولك بس انتوا عايزين تحجبوا الستات ومجتمع ذكوري وتمنعوهم من كل حقوقهم في المجتمع وتمنعوهم من العمل وتمنعوهم من الدراسه. مين اللي قال الكلام ده؟ احنا الحجاب ده ضابط للخروج من البيت. نعم. الاصل اصلا وقرنا في بيوتكم انها تبقى في البيت. نعم. كويس، عايزه تخرج تتعلم تشتغل شغل مباح تعمل اي حاجه ضابط. خلاص تخرج عادي براحتها، بس ايه؟ بالحجاب الشرعي السليم. نعم. فهي بحجابها تقدر انها تتعلم وتبقى دكتوره ومهندسه واستاذه في الجامعه ومعلمه وكل الوظائف اللي احنا شايفينها على ارض الواقع، وفيهم كلهم منتقبات مش محجبات بس. نعم. يعني مش مجرد اعلى درجات الحجاب موجوده في كل اطياف المجتمع، فالحجاب لم يمنعهم ابدا عن الوصول لكل ذلك. نعم، والواقع يشهد بذلك. جزاك الله خيرا دكتور. السؤال اللي بعد كده بسائله بتسال وبتقول هو انا هفضل طول اليوم اغسل واطبخ وامسح وزعق؟ شغل البيت تعبني واولادي متعبين وهيجننوني. بتقول انا نفسي اقرب من ربنا بس الاولاد وشغل البيت واخدين كل وقتي. بتقول سمعت قبل كده ان التربيه وشغل البيت باخد عليها ثواب، هل ده كلام صح؟ وازاي اخد عليهم ثواب وانا اخر اليوم اصلا بكون هلكانه ومش قادره حتى اصلي او حتى اقرا ورد القران؟ فعاوزين نريح قلبها. السؤال ده مهم جدا وخطير جدا. ليه بقى؟ لأن يعني كثير من الأمهات يغفل عن مفهوم العبادة الشامل، ومفهوم العبادة الشامل ده هو الذي يعينها على أن هي تحسن كل ما تفعل. بمعنى أنت النهاردة بتقولي أنا بغسل وبطبخ وبكنس وبزعق وبربي وبعلم وبعمل وبعمل وبعمل ما كل دي، وبعدين بقى بتقول إيه؟ إزاي أعبد ربنا وأنا بعمل؟ ما هو دي كلها عبادات. صحيح، كل هذه عبادات إذا حسنت النية. أنت في النهاية راعية في بيت زوجك ومسؤولة عن رعاية البيت كله بما فيه من زوجك وأولادك ونظافته وكل دي انت راعية. فبالتالي كل ذرة تراب بتشيليها، كل لقمة بتضعيها في فم زوجك أو أولادك أو بتطبخيها ليهم، كل كلمة بتنصحي بيها مش لازم زعيق يعني بتؤدي بها أولادك وتعلمهم الخير، كل ده في ميزان حسناتك. بل الولد من كسب أبيه، يعني أولادك دول من كسبك أنت وزوجك. يعني إيه؟ يعني في ميزانك. يعني ابنك اللي بتحفظيه الفاتحة كل حياته هيقرأ الفاتحة في ميزان حسناتك. ابنك اللي بتعلميه قراءة القرآن كل حرف بيقرأه في ميزان حسناتك. ابنك اللي بتعلميه الصلاة كل ركعة هيركعها في ميزان حسناتك، وهكذا. بتعلميه الأدب، بتعلميه الأخلاق، كل موقف هيبقى فيه مؤدب وعلى خلق في ميزان حسناتك. فبالتالي أنت أصلا بتعبدي ربنا 24 ساعة. أنت من يوم ما بتصحي تبدأ تصحي ولادك، تبداي تاكليهم، تبداي تشربيهم، تبداي تنظفي البيت، تبداي تتزيني لزوجك، تبداي تطيعيه، تبداي تعملي كل حاجه بتعملها في البيت هي في ميزان حسناتك. فانت يا بختك، انت ما شاء الله طول اليوم في عبادات. العباده ليست قاصره على الكلمتين اللي انت بتقولهم في الاخر، مش لا مش لا اقرا وردي واصلي، لا، هو العباده مش صلاه وقراءه قران بس، كل اللي انت بتعمليه ده عبادات. واضيفي الى ذلك ان انت تقدري وانت بتطبخي وبتغسلي وبتعملي ان انت تسمعي دروس وتسمعي محاضرات وتسمعي قران وتشغلي وقتك بالاثنين مع بعض. يعني عادي انك تجيبي سماعه في المطبخ تحطيها توصليها بلوتوث، تشغلي عليها قران، تشغلي عليها درس، تشغلي عليها صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وترددي معاها، تشغلي اذكار، تشغلي كل ده ثواب على ثواب. فتقدري ان شاء الله انك تغتنمي كل اوقاتك في عباده، ويبقى يومك من ساعه ما بتصحي لحد ما بتنامي في عباده، بل نومك كمان جنب جوزك عباده، يبقى 24 ساعه ما شاء الله عباده. ان شاء الله، اللهم بارك. فعلا مفهوم العباده مش قاصر بس على الصلاه والصوم وقراءه القران، لو احتسبنا في كل عمل بنعمله نيه صالحه فهذا العمل. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاه دي عباده، النسك اللي هو الذبح ده عاده ان انا بذبح عشان اكل، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حياتي كلها لله. طب نقول ايه بقى يا دكتور للامهات اللي بتاثر في الفروض بسبب الحاجات التانية اللي هي شغل البيت؟ يعني انا في المطبخ وبعمل الاكل والعصر اذن وانا لسه مثلا ما كملتش رصة المحش الاخيرة، فهل اكملها استنى اخلص اللي في ايدي وبعدين اصلي، ولا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ اثرت فيها جدا قصة قرأتها من يومين. بيقولوا اللي بيحكي القصة يعني بيقول ان ام من الامهات كانت بتعمل محشي وبترص المحشي في الحلة، وقبل ما اول ما العصر اذن سابت الرصة، كان باقي يعني كان باقي حاجة بسيطة خالص، وقامت تصلي وماتت وهي بتصلي. ما شاء الله. فسبحان الله بنتها بتحكي وبتقول انا كنت مستغربة يعني جت على الحتة دي، طب ما تكمليها وبعدين قومي صلي بقى، يعني ده خمس ثواني اهو، من الخمس ثواني دول اللي فرقوا في شكل الموتة بتاعتها. لا اله الا الله، سبحان الله. لو كانت كملتها كانت ماتت وهي بتعمل محشي. ايوه، بس سبحان الله علشان كانت حريصة على اورادها مع ربنا. أيوه. وحريصة على مواعيدها مع ربنا، ماتت وهي بتصلي. طب احنا عايزين نقول حاجتين. رقم واحد، ان من عاش على شيء مات عليه. نعم. الموت المشهد الاخير دي مش جاية صدفة، دي واحدة اكيد كان دي حياتها كلها مكافئة نهاية الخدمة. بالظبط، هي طول حياتها كانت بتقدم الصلاة على كل شيء. نعم. فربنا اختار لها انها تموت وهي بتصلي. نعم. كويس، فده من عادة الله سبحانه وتعالى ان احنا نرى ذلك. يعني احنا ما نعرفهاش ولا عمرنا شفناها، بس ده اكيد من عاش على شيء مات عليه. نعم. النقطة الثانية، ان هل يجب ان لو الاذان اذن وهي في خلاص في اخر سطر في المحشي تسيبه؟ لا، ما يجبش، ده مستحب. بس هذه المرأة الصالحة كانت دايما بتعمل المستحب ده، فربنا ختم ليها بيه، كانت دايما بتقدم ربنا. بالظبط، هو برضو انها تخلص، ده مش تاخير لربنا ولا حاجه، عشان ما يبقاش برضو الكلام فيه تمام. يعني ذم اللي بيعمل كده، لا، هو ده، هي فعلت المستحب وداومت عليه فربنا ختم لها بيه. والله عز وجل اذا احب عبدا عسله، قال وهو عسله، قال ايه؟ يصطفيه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فربنا اراد ليها الموت الجميله دي، نحسبه كذلك ولا نزكيها الله. لكن في النهايه اللي عادي كملت طبخها وراحت صلت في وقت الصلاه، يعني الايه اللي انت قلتها ان الصلاه كانت مؤمنه كتابا موقوتا، ان الفجر لحد الشروق، الظهر لحد العصر، العصر لحد قبل قبيل المغرب، لحد اخر الوقت. طيب. فعادي ان هو ان انا اصلي الفجر بعد الاذان بشويه، عادي ان انا اصلي الظهر كنت بطبخ وبغسل وبعمل، اخرت الظهر ساعه، عادي برضو، ده مش حرام. الحرام ان انا استنى لما العصر ياذن، ده هو قبل العصر بحاجة بسيطة، قبل العصر حاجة بسيطة برضو جائز، بس ده نوع من أنواع التهاون شوية، بس مش حرام برضو. تمام. الحرام إمتى؟ لو العصر أذن وأنا ما خلصت الصلاة. نعم. أو أنا لسه هبدأ الصلاة، يعني نعم. حتى العلماء اختلفوا، لو أنا صليت ركعتين من الظهر قبل العصر والعصر أذن وأنا في الركعة الثانية أو الثالثة، أبقى قاسم ولا لأ؟ أنا ابتديت الصلاة في وقتها المشروع بس ما كملتهاش كله، فبعض الناس قالوا يبقى قاسم، بعضهم قال ما يبقاش، فالخلاف فقهي، عايز أقول يعني الدنيا واسعة. نعم. فاذا اللي صلى الظهر من الظهر للعصر مش مقصر، ولكن طبعا احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. فلو انت تقدري ان اول ما الاذان ياذن تروح على سجادتك وتصلي، ده افضل شيء. نعم. عشان ما يبقاش في تهاون برضو في الصلوات، لان الانسان اللي بيعتاد تاخير الصلاه بيفاجئ انها بتخرج من وقتها احيانا. يعني هو متعود انه ما يصليش اول ما الاذان ياذن، طب سيبني شويه، طب اريح شويه، طب افرد ظهري، طب هعمل كذا، طب مش عارف ايه، بيبص يلاقي الصلاه اللي بعدها جت وهو لسه ما صلاش. لكن انا دايما معتاد ان انا اول ما الاذان ياذن او متوضى اصلي، او ابقى متوضى كمان قبل الاذان، واذا اذن او ما اصلي. فبالتالي احيانا بتشغل، بضطر اخر شيء، مش مشكله، لكن الاصل ان انا بصلي الصلاه على وقتها طالما ما وريش حاجه. جزاك الله خيرا دكتور. الله يبارك. السؤال اللي بعد كده سائلة بتسأل بتقول هو أنا مش بعترض، هي اللي بتقول أيوة بتقول أنا مش بعترض على قضاء الله، بس أنا فعلا تعبانة. بتقول لما بشوف أصحابي اللي من سني وكمان أصغر مني اتجوزوا وخلفوا بحس إن قلبي مكسور. بتقول مش بحسدهم بس بحس ان محتاجة ابقى زيهم. اكيد ده كله كوم ونظرات الناس ليا اللي بتقتلني حرفيا، كوم تاني خالص. وكمان بتقول ان هي عندها اسئلة كتير جواها مش عارفة ليها اجابة مقنعة، زي مثلا ليه في بنات كتير بتمشي في سكة الصحوبية والكلام مع الشباب وبيتجوزوا بسرعة، وبنات بيتقوا الله على قد ما يقدروا وجوازهم بيتأخر، وانا لازم اصاحب علشان اتجوز؟ الحقيقة سؤال جميل جدا ومتكرر جدا ومشكلة متشابكة شوية فيها شوية اسئلة. نعم. طيب هو لنكن ايه، اولا صراحة، بمعنى عدد الرجال اقل من عدد النساء، عدد الرجال اقل من عدد النساء، ده على مستوى العالم كله حاليا يعني. نعم. وعلى مستوى دولنا العربية على وجه خاص يعني. ومش كل الرجال بتتجوز، ومش كلهم بيتجوزوا في نفس السن، في اللي بيأخر جوازه وفي كذا. فبالتالي بلا شك هيبقى في بعض نساء لا تتزوج من خلال الاحصائيات يعني. كويس. فمش لازم كل بنت تتجوز، ان شاء الله يا ربنا يزوج جميع الشباب وجميع البنات، نسال الله سبحانه وتعالى لهم التيسير. بس عايز احط افتراضا يعني، لازم كل واحده تحط افتراضا، افرضي انا ما اتجوزتش، هل كده انا ضعت؟ هل كده انا مش هدخل الجنه؟ هل كده انا ماليش رساله في الحياه؟ لا، يعني لا تجعلي رسالتك في الحياه هي الجواز فقط. بلا شك كلنا كرجال وكنساء فطرتنا وحاجتنا ان احنا نتجوز. بس هل كل الناس بتتجوز؟ مش كل الناس بتتجوز. كويس. فالزواج رزق ندعو ونطلب، ولكن لا نعلق حياتنا عليه. فدي نقطه في البدايه لازم اقولها، ما تعلقيش بالذات البنات، الولاد يعني في ناس كتير مكبره دماغها ومش في دماغها وكده، لكن البنات تقريبا كلهم بيبقى الهاجس ده عندهم جدا. ليه؟ عشان نظرة المجتمع اللي هي بتقول عليها ان ده عن الناس، ده كبرت، ده ما اتجوزتش، يا عيني، مش عارف ايه الكلام ده كله، فبدا الكلام ده يقتلها زي ما هي بتقول. صحيح. لا، احنا لابد نغير هذه النظرة، ان عادي جدا يبقى في بنت عابدة متقية لله سبحانه وتعالى وتدخل الجنة ان شاء الله ولم تتزوج في الدنيا، عادي جدا. وارد. يعني ده وارد جدا، مش شيء يعني تخجل منه ولا تحس انها ناقصه فيه ولا حاجه. ربنا سبحانه لما خلق الانسان قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يا ربنا خلقك عشان تعبديه، مش عشان تتجوزي وتخلفي، هو ده جزء من العباده. نعم. بس مش هو ده الغايه النهائيه، مش شغلتك فقط انك تتجوزي وتخلفي، لا. نعم. ممكن بحفظك للقران وتحفيظك، عبادتك، تبتلك، تعليمك للعلم، نشرك، دعوتك الى الله سبحانه وتعالى، كل ده يبقى في ميزان حسناتك وتدخلي به الجنه، ومش محتاجه لا زوج ولا اولاد عشان تدخلي الجنه. فليس الطريق الى رضا الله والى السعاده في الدنيا والاخره مرهون فقط بالزواج. لا. فبالتالي لا توقف، ده فهم غلط للزواج اصلا، لا ترهني حياتك على الزواج فقط، يبقى ده رقم واحد. الزواج هو اوبشن، هو شيء، هو طريق من طرق الوصول الى الله، هو طريق من طرق دخول الجنه، طريق من طرق السعاده، وليس الطريق الوحيد. فلازم نؤصل للفكره دي، تحط احتمال، اي بنت لازم تحط احتمال، واي ولد برضو يحط احتمال في حياته انه ممكن لا يتزوج عادي. افرض ولد ربنا ما قدروش وما عندوش فلوس يتجوز، هيعمل ايه يعني؟ خلاص هيصبر الى ان يفرجها الله سبحانه وتعالى عليه، او يموت وهو ما اتجوزش عادي برضه، بس هو هيسعى والبنت برضه هتسعى بالدعاء وبالاسباب. لكن هل ممكن يحصل؟ اه ممكن يحصل، يبقى ده رقم واحد. هل في بعض الناس ممكن ما تتجوزش وتخش الجنه وتسعد في الحياه الدنيا؟ ممكن جدا لو غيرنا المايند سيت بتاعنا ومفهومنا للحياه ان لا، دي مش ايه، مش هو السبيل الوحيد. رقم اتنين، الشبهه بقى اللي هي بتقولها، اللي هو هل في ناس بتصاحب وبتتجوز، بنات بتصاحب وتتجوز، وبنات تانية بتتقي الله ومتتجوزش. طيب مين اللي قال ان لازم كل واحدة تتقي الله تتجوز؟ مين اللي قال كده؟ عادي، ما انت اتقي الله عشان ربنا يرضى عنك مش عشان تتجوزي. الزواج رزق زي ما احنا قلنا، كتبه الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فربنا لو كاتب لك تتجوزي هتتجوزي سواء صاحبتي أو ما صاحبتيش، وربنا لو مش كاتب لك هتتجوزي مش هتتجوزي لو سواء صاحبتي أو ما صاحبتيش. فما عند الله لا يطلب إلا بطاعته، فأطيع الله ولو لك رزق هتاخديه، لو رزقك في الزواج هيجيلك، لو مكتوب لك ما تتجوزيش والله لو صاحبت طوب الأرض ما حدش هيتجوزك. الموضوع ملوش علاقة لا بصحوبية ولا بعدم صحوبية، الموضوع له علاقة هل في رزق للزواج ولا لا، ده محدش يعرفه إلا الله. فاطلبي ما عند الله بطاعتي وارضي بما قسمه الله. طيب السؤال النقطة اللي بعد كده، احنا قلنا الأول ان مش كل الناس لازم تتجوز، ممكن تسعد في الدنيا والآخرة وترضي الله سبحانه وتعالى بدون زواج، ده رقم واحد. رقم اتنين ان الزواج ده رزق ومكتوب سواء أخدته بالطريق الصحيح أو بالطريق الخطأ. رقم تلاتة، طيب أنا أعمل إيه بقى لو تأخر الزواج؟ أولا في نقطتين، النقطة الأولى تاخدي بالأسباب، إيه هي الأسباب؟ أولا الدعاء، ادعي الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الزوج الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل بنت بتسمعنا آمين الزوج آمين الصالح آمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج جميع شباب وبنات المسلمين آمين. طبعا في بنات بتزعل من أقول اللهم زوج شباب مسلمين، طب فين البنات؟ ما هم هيتجوزوا مين؟ ما هو أكيد هيتجوزوا بنات يعني ما هم في الموضوع يعني بالظبط كويس. يبقى رقم واحد الدعاء، رقم اتنين الأخذ بالأسباب. إيه الأسباب؟ إن البنت والولد يوسع دائرة علاقاته في الناس الصالحين. يعني انت لما تكوني بنت مثلا بتحضري دروس العلم، بتروحي المساجد، بتحفظي او تحفظي قرآن، بتشاركي في الفعاليات الدعوية، في ادارة الصفحات، في نشر البوستات، في الجروبات، في كذا في كذا، في الجمعيات الخيرية، في اعمال الخير، فخلاص انت واحدة معروفة في وسط الناس الصالحين. فلما انا مثلا عايز اتجوز اقول لاختي او امي دوري لي على عروسة، فهي بالتالي برضو في نفس بيئة الصالحين دول، بتروح المسجد، بتروح التحفيظ، بتروح كذا، فتقولي والله فلانة ديت انسانة طيبة ومجتهدة ونشيطة وكذا، ما ايه رأيك وهكذا، فيبقى ده سبب من اسباب الزواج. يبقى رقم واحد الدعاء، رقم اتنين توسيع دائرة المعارف في الصالحين، رقم تلاتة هو ان الانسان يصلح نفسه ليكون اهل للزوج اللي هو عايزه. يعني ايه؟ اذا اردتها فاطمة فكن عليا. فانت لو عايزة زوج بمرتبة معينة في الدين لابد ان تجتهدي ان تصلي لنفس المرتبة دي، وربنا يزوج جميع نساء وبنات وشباب المسلمين. اللهم امين اللهم امين. جزاك الله خيرا دكتور، شكر الله لك. السؤال اللي بعد كده سائلة بتسأل بتقول عندي 35 سنة، ايوه زي اي بنت ليها حاجة عند رب العالمين وبتدعي بيها، وبتقول دعيت كتير وبكيت في صلاتي كتير ودعائي لم يستجب، وبتقول تعبت من طول الانتظار وبدأ اليأس يتسلل لقلبي، يا ترى في حل للمشكلة دي؟ طيب هي برضو السؤال ده مركب من جزئين، الجزء الأول لو الحاجة هي الزواج فاحنا ردنا عليه في السؤال اللي قبل كده كويس، لكن الجزء التاني بقى اللي هو أنا بدعي أي دعوة أيوة أي دعاء بقى غير الزواج يعني بصفة عامة، سواء الإنجاب سواء الرزق سواء كذا، فأنا بدعي بقى لي 35 سنة أو بقى لي كم سنة، هداية الولد مثلا، هداية الزوج ايا كان، بتقول دعوت ولم يستجب، دي الكلمة دي اصلا هي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يستجاب احدكم لاحدكم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. وعرف ايه يعجل دي؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. الكلمة دي ما تقولهاش، لان انت لو قلتها يبقى انت عجلت، يبقى فعلا لن يستجب لك. طيب امال ايه بقى اللي انا لابد افكر فيه واعرفه كويس جدا؟ هو مفهومي للدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان إجابة الدعاء على ثلاث صور. الصورة الاولى ان يتحقق ما طلبته في الدنيا، يعني انت قلت يا رب ارزقني مال يجي لك المال، وهو ده الاصل، دي الاصل اللي احنا بنفكر فيه كويس. طيب الصورة التانية اللي احنا ما بنفكرش فيها، ان يدخر الله عز وجل لك اجر الدعاء في الاخرة، فبدل ما كان هيجي لك 100,000 جنيه في الدنيا اللي انت دعوت بيهم، لا ده كأنك تصدقت بال100,000 دول وهتلاقي ثوابهم في الاخر كويس. التالتة ان يصرف عنك من الشر مثله، كان هيجي لك ال100,000 وتعمل حادثة تصرفهم، فلا تيجي ال100,000 ولا تيجي الحادثة، يصرف الاثنين مع بعض، الاثنين يقابلوا بعض ويروحوا مع بعض كويس. طيب يبقى دي ثلاث صور من الدعاء، ان يتحقق في الدنيا، ان يدخر لك ثوابه في الاخرة، ثوابه في الاخرة، او ان يدفع عنك من الشر مثله. طيب لما نحط الثلاث صور دول قصاد بعض كده نقول ده كده كده انا كسبان، وهي ما هيجي لي يا في الاخره يا هيدفع شر. فسيدنا عمر لما سمع اصلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده قال يا رسول الله اذا نكسر، ده احنا مش هنبطل دعاء. انا كده كده كسبان، ما هو هيجي في الدنيا يا هيجي في الاخره يا هيدفع عني من الشر مثله. قال فالله اكثر، الله اكثر عطاء واجابه من دعائك. بس هنا دكتور ممكن الناس تفهم الحديث ده فهم خاطئ، فاللي هو في حاجه انا نفسي فيها قوي قوي ونفسي تتحقق قوي في الدنيا، فانا عشان بقى بقول ممكن تكون مش هتتحقق، فممكن يعني اتعطل كتير او اقعد كتير ما ادعيش بالحاجه دي. فعايزين نوصل للناس ان يا جماعه ممكن برضو نقسمها ثلاث مراحل، انه الحاجه دي لو خير ليك في الوقت ده ليه ربنا مش هيديها لك؟ يعني انا بدعي يا رب عاوز عربية، فهو يعني لا ربنا سبحانه وتعالى حاشا لله، لا ربنا بخيل ما عندوش يعني معاه وما بيديش، ولا ربنا ما عندوش سبحانه وتعالى. فربنا غني وعنده كتير وعربية لا تنقص من خزائن الله شيء، وخزائن الله أوسع من أمانينا. ولا ربنا حاشا لله أن يكون بخيلا، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فربنا ليه مش هيديني وهو بس؟ ممكن تكون العربية دي مش خير ليا دلوقتي، او سبب العذاب وشقاءه اصلا. صحيح، يعني ممكن العربيه دي اول حادثه وشلل وكذا، افضل عايش عاجز طول عمري بالظبط، اخبط بيها طفل صغير في الشارع اتحبس بعد كده. فممكن تكون مش خير دلوقتي لحد ما ربنا يرزقني القدر الكافي من الحكمه ان انا يبقى معايا عربيه وبعد كده يديها لي. وممكن اصلا تكون العربيه دي شر ليا، او ممكن تكون شر محض طول الحياه. يعني ممكن تكون اصلا هي مش خير دلوقتي، لا هي مش خير اصلا بالظبط، فربنا سبحانه وتعالى يحوشها عني ويبدلني احسن منها في الدنيا، وكمان ياجرني على ده في الاخره، فاجي يوم القيامه الاقي جبال حسنات. يا رب علشان مين ده كله؟ صبرك. علشان يا رب انت مش اديتني احسن منها في الدنيا وحشتها عني عشان كانت شر ليا، مش كفايه كده؟ لا مش كفايه كده، ده ربنا سبحانه وتعالى يكافئني على حرماني من حاجه كان نفسي فيها مع انها شر ليا في الدنيا، يكافئني على على على حرماني منها في الاخره، وكمان يحوشها عني علشان كانت شر ليا في الدنيا ويبدلني احسن منها. بالظبط. انا عايز اقول لك هنا ثلاث حاجات. الحاجه الاولى ان حديث النبي عليه السلام ان الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الدنيا كما تمنعون مريضكم الطعام. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو في واحد مريض سكر فانا بمنعه من السكريات، واحد مريض نقرس فبمنعه من اللحوم، واحد مريض ضغط بمنعه من الاملاح، وهكذا. فكل يعني واحد مريض بشيء معين بمنع الطعام ده له لانه يضره رغم انه هو مشتهيه ونفسه فيه. فالله عز وجل يمنع عبده المؤمن الدنيا اللي هو مشتهيها ونفسه فيها احيانا. ليه؟ كما نمنع المريض الطعام لانها ضرر له. فدي رقم واحد. ففي بعض الاشياء صرفها عن الانسان هو الخير. كويس. فمش معنى كده ان انت ايه مش اشتهي وادعي، بس لو ما جاتش اعرف ان ده الخير. ده رقم واحد. رقم اتنين، وده مهم جدا جدا جدا، ان احنا نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف ندعو. ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما العلماء كده جابوا ادعية النبي عليه السلام وقعدوا يحللوها، لقوا ان النبي عليه السلام له طريقة في الدعاء. ايه هي بقى؟ ان يدعو في كل امور الدنيا بالاجمال دون تفصيل. يعني ايه؟ اللهم اني اسألك من الخير كله. ايوة، يا رب اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمته، واصلح لي دنياي التي فيها معاش. ازاي بقى؟ يا رب اصلحها وخلاص. يا رب يسر امري، يا رب يسر لي شغلي، يا رب يسر لي زواجي، يا رب يسر لي اهدي لي اولادي، يا رب يسر لي الطلب العلمي، يا رب يسر لي المذاكره، يا رب يسر لي النجاح، يا رب يسر لي الفلاح كده، بدون بقى ما اقول يا رب انا عايز 99.9%. بعض العلماء عدى ذكر تفاصيل الدعاء في الدنيا من التعدي. تعدي ليه؟ لكن تعرفش الخير فين. كأنك بتقول له ربنا انا عايز دي لان هي دي الخير، وانت ما تعرفش فين الخير، فتقول يا رب هات لي المجموع اللي يرضيك. صحيح. يا رب هات لي المجموع اللي ادخل بيه الكليه اللي ترضاها ليا مثلا، على سبيل المجموع. يا رب هات لي العربيه او وسيله الانتقال اللي تيسر لي امري، ان شاء الله تكون بسكليتة، بس يا رب تكون راضي عني وتكون دي الميسره ليا اللي تناسبني. كويس. فالانسان يدعو بالايه؟ بالاجمال وليس بالتفصيل في امر الدنيا. لكن لما تيجي في الاخره لا بقى تدعو بالتفصيل. اعلى الدرجات واعلى المقامات ورفقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه ورؤيه وجه الله الكريم وصحبه الابرار وان انا ارى الانبياء والصالحين والشهداء وان انا اشرب نهر الكوثر واقعد بقى ايه يعني ادعي بالادعيه الجامعه، واكيد بالزبط. الدعوه اللي انا محتاجها هتبقى جواها، زي وصيه سيدنا النبي كده صلى الله عليه وسلم لسيدنا شداد بن اوس، يا شداد بن اوس اذا رايت الناس يكتنزون الذهب والفضه فاكتنز انت هؤلاء الكلمات. صحيح. اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، واسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم، انك انت علام الغيوب. بالظبط كده، شوف خير ما تعلم. كل يا رب خير نسي. تعلم ان هو خير الدهوني الله، وكل شر تعلم انه شر اصرفه عني بس. الله أكبر. وريح قلبك، كل حاجه خير ربنا هيجيبها لك، وكل حاجه شر ربنا يصرف عنك. يبقى ده سنه النبي عليه السلام في الدعاء في امر الدنيا، هو الاجمال. اما في الاخره التفصيل. فلذلك زي ما قلت لك بعض العلماء اعد ذكر تفاصيل الدنيا من التعدي، ان انا اقعد اقول يا رب جوزني فلانه بنت فلان والسنه دي، ده كله تعدي. لكن اللهم ارزقني الزوجه الصالحه. صحيح. او لو فلانه دي بعينها انت عايز تتجوزها، قول دعاء الاستخاره، اللهم ان كان زواجي من فلانه بنت فلان خير لي في دنيا ومعاشي في كتاب امري فقدره لي ويسره لي، وكنت اعمل انه شر لي فاصرفه عني واصرفنا عنه. ده دلوقتي بيقولوا تسليم لله سبحانه وتعالى. دلوقتي بيقولوا يا رب لو هي خير ليا ادهاني، ولو هي شر ليا خليها خير وادهاني. ما هو عاوزها. ايوه يعني سبحان الله. يعني حصل معايا موقف زي كده في مره، كنت في عرفات في الحج، وسبحان الله ما اعرفش ليه فتحت الرساله على الواتس او حاجه زي كده بالغلط، مش عارف ليه يعني، رساله من مجهول لقيتها جايه لي ففتحتها. فالمهم فتحت كده لقيت واحده بعتالي بتقول لي بالله عليك يا دكتور محمد ادعي لي. قلت لها ربنا يرزقك الخير. قالت لي لا ادعي لي ان انا فلانه الفلانيه اتجوز فلان الفلاني. كويس. قلت لها اللهم ان كان خيرا لك الله صلى الله ان يقدره لك. قالت لي لا ادعي كده اهو بالاسم زي ما بقول لك. انا ما تقوليش لو انا عايزاه. يعني قلت لها اذا كان خير ربنا يرزقكم. فطبعا ما اتش رديت عليا، انا كنتش فاضي اصلا. هي يعني هي رساله جت قدرا، بس انا استغربت جدا من هذا الاصرار في شيء ان انا بقول لو كان خير. طب ما خلاص، ما يعني العكس بتاعه ايه؟ لو شر يصرفوا عنك. طب انت حتى عايزه لو شر يجي لك؟ يعني حتى لو شر وهيعذبك في عيشتك وهيقهرك وهيبهدلك وهيلففك في المحاكم ويجي لك برضو، وترجع تقول انت يا رب عملت فيها كده ليه؟ يعني انت قولي اللهم ان كان خيرا فيسره. دايما ادعي الدعاء ده يعني في امر الدنيا، نحاول اللهم ان كان خيرا. وربنا سبحانه اللي علمنا وقال وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. ممكن انت بتحبه ده وهتموت عليه، هو اكبر شر لك في حياتك. صحيح. واللي انت بتكرهه ده ومش عاجبك يبقى افضل خير لك في حياتك، وشفناها كتير في حياتنا. والله يعلم وانتم لا تعلمون. بالظبط كده. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. السؤال اللي بعد كده، سائلة بتسأل بتقول أنا مواظبة على الصلاة، بس بتمر علي أوقات بكون مكتئبة أو مخنوقة بسبب مشاكل معينة في حياتي. في الوقت ده اللي هو الوقت اللي أنا ببقى مخنوقة فيه أو مكتئبة، مش بصلي، وببقى متضايقة من نفسي جدا جدا بسبب أني مش عارفة أتغير واتغلب على نفسي في الفتره اللي انا ببقى فيها عندي المشاكل دي. نفسي في وقت المشاكل وفي وقت ضعفي وفي وقت هزيمتي النفسيه ان اقوم بواجباتي المطلوبه مني على اكمل وجه. هل ده ممكن؟ واحيانا بستغرب الاسئله دي بصراحه يعني. ليه بقى؟ لان انا النهارده موظف. نعم. هل في يوم مثلا بقول لهم يا جماعه انا مش جاي للشغل اصل انا مزاجي وحش، انا مش جاي الشغل اصلا متنرفز، انا مش جاي الشغل اصلا يعني مقريف؟ صحيح. مفيش الكلام ده، مفيش حد بيعمل كده في الدنيا. صحيح. يعني في الدنيا انت بتبقى تعبان وقرفان ومتشكل مع اهلك وعليك ديون وعليك كذا وطالع عينك وبرضه بتروح الشغل. صحيح. مفيش حد بيعمل، والاعذار دي محدش بيقبلها في الدنيا. ليه عايز ربنا يقبلها لك في الدين؟ صحيح. ليه يعني؟ ده فرض، ده فرض اللي هو الشغل عشان بتاخد راتب والا هيتخصم منك، وده فرض عند ربنا والا هيتخصم منك برضه حسنات وهتاخد سيئات. يعني زي ما ده فرض في العمل من اللي بيفرضه صاحب العمل عليك، ده برضه فرض عند الله. اشمعنى عند الناس مفيش اعذار وعند ربنا في 100 عذر؟ صحيح. وفي عز ما هي بتبقى مخنوقه ومتضايقه لازم تنزل الشغل. أيوة. عشان ما يتخصم لهاش او عشان ما تترفدش او عشان او عشان أكيد. او عشان و... بس مش لازم اصلي عشان متضايقه دلوقتي فمش كان الصلاه دي مثلا رفاهيه او نزهه روحيه مش هعملها لو انا مبسوط. الصلاه دي فرض، فرض اهم من الشغل نفسه، اهم من كذا ومن كذا ومن كذا. لا تسقط عنك بحال من الاحوال. انت ممكن لو مريض يدوك اجازه مرضيه، لكن لو مريض هتصلي. نعم. فانا بستغرب من الاسئله دي جدا لان فيها نوع من الهزل والتسيب جدا في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. يعني انا اولادي احيانا مثلا اجي اصحيهم للمدرسه، يا احنا تعبانين ما نمناش، طب ما انا تعبان وما نمتش اروح الشغل، اشمعنى انتوا مش عايزين تروحوا المدرسه؟ صحيح، ما انا بروح الشغل وما بغيبش، اشمعنى انتوا عايزين تجيبوا المدرسه؟ فكذلك بقى والله المثل الاعلى، اشمعنى بنعمل كده مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني اذا كنا احنا بنعمل كده مع شغلنا ومع مدرستنا، طب ما نعمل كده اولى مع الله سبحانه وتعالى. فده موضوع المفروض ما فيش فيه نقاش. فالاجابه على سؤالها، لازم تصلي سواء مزاجك وحش مزاجك حلو، سواء غضبانه. ليه؟ لانك ممكن تموت في اي وقت، ممكن تغضبانه تموتي، تموتي وانت كافره ما تصليش. لا طبعا، ترك الصلاه كافر. صحيح، هتموتي وانت كافره عشان كان مزاجك وحش؟ مفيش فيها هزار. حتى لو كان على العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. حتى لو كان ده شاق على النفس وتقيل وانا بعمله، هو مفيش حاجه مش تقيله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عن الله سبحانه وتعالى انه لما خلق الجنه قال لجبريل، يا جبريل اذهب فانظر اليها. فلما راها جبريل، وجبريل ده ملك عايش في السماء، يعني مش عايش معنا في الارض، يعني مش اي حاجه هتبهره من الجمال يعني. فلما راى الجنه قال يا رب لا يسمع بها احد، يسمع بس الا ويدخلها، هيموت نفسه عشانها. فلما خلق النار قال يا جبريل اذهب وانظر اليها، وسيدنا جبريل قوي جدا، شال قرى قوم لوط على جناح، فاذا مش اي حاجه هتخوفه من الايه، من العذاب. فلما نظر الى عذاب النار قال يا رب لا يسمع بها احد ويدخلها، مش ممكن، مفيش عاقل يعمل في نفسه كده. فلما حفت النار بالشهوات وحفت الجنه بالمكاره، ربنا قال له مره ثانيه اذهب فانظر اليه. فلما نظر الى الجنه وقد حفت بالمكاره قال يا رب خشيت الا يدخلها احد. سلم يا رب. ولما حفت النار بالشهوات ونظر اليها قال يا رب خشيت الا ينجو منها احد. فالجنه حفت بالمكاره، فكل اعمال التي توصلك الى الله اكيد فيها نوع من المشقه وان كانت يسيره. صحيح. احيانا بتبقى حاجه مشقه بسيطه، واحيانا بتبقى مشقه كبيره، لكن في كل الاحوال طالما محتمله فلا يسقط التكليف. صحيح. لابد انت تعمل هذه الاعمال عشان تصل الى الله سبحانه وتعالى. ولو ان الناس كلما استصعبوا امرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين. بالظبط كده. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك حبيبي. شكر الله لك. السؤال اللي بعد كده، سائلة بتقول فكرة الموت مخيفة جدا بالنسبة لي، وجوايا تساؤلات كتيرة مش عارفة حتى إذا كان ينفع أسألها ولا لأ. بتقول هو احنا لازم كلنا نتألم من نزع الروح ونعاني من سكرات الموت؟ طب وضمة القبر اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، هل كلنا هنتعرض لها؟ ولا في ناس ممكن تنجو من ضمة القبر؟ وهو ليه لازم نندفن في مقابر مظلمة مع ان ربنا رؤوف رحيم؟ وليه في عذاب قبر من قبل ما يبدأ اصلا الحساب يوم القيامة؟ وهل فعلا في حياة برزخية؟ وايه اللي بيحصل في الحياة دي؟ وهل الناس اللي ماتت بيحسوا بينا لما بنكلمهم، وبيحسوا بنجاحاتنا والحاجات اللي احنا بنعملها في الدنيا؟ بتقول يا ريت الاقي حد يجاوبني على كل تساؤلاتي دي. فخلينا ناخد سؤال سؤال كده. وطبعا سؤال جميل جدا وانا سعيد بيه جدا، بس هو طويل جدا. في شويه اسئله جواه. صحيح. طيب، هو مبدئيا بتقول ان انا خايفة من فكرة الموت. طبعا لازم كلنا نخاف من فكرة الموت، لكن واضح جدا من جو السائلة سؤالها يعني انها عايشة قوي مع فكرة العذاب بس. طب فين النعيم؟ يعني بتقول عذاب القبر، طب ما في نعيم قبر. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عايزك تتخيل المشهد ده، ان انت نايم على فراشك، واي حد بيسمعني يتخيله، انت نايم على فراشك وفجأة بتفتح عينيك لقيت، شفت الشمس، مش شمس واحدة بقى، شموس في اوضتك. هيبقى النور عامل ازاي؟ قوي جدا، نور قوي جدا ساطع. النبي عليه السلام يقول عن عبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره جاءته ملائكه بيض الوجوه، يا الله، كان وجوههم الشمس. الله اكبر. نور، مش خوف بقى وظلام، ده بالعكس، ده نور، كانك في فرح منور بقى البيت كله، كأن وجوههم الشمس. ويأتوه بحنوط من الجنة، ولما تيجي تخرج روحه تخرج كالقطرة من فيه السقاء. عارف لما تجيب كوباية مية أو إزازة وتنزل منها نقطة كده بتنسال من في السقاء كل سهولة ولا في أي ألم في لحظة. العكس هو الملائكة السود الوجوه وحنوط من النار وينزع الروح سلم كما ينزع الشوك من الصوف. سلم يا رب. طيب يبقى إذن الاثنين موجودين. نعم. الخاتمة الحسنة موجودة والسيئة موجودة وانت اللي بتختار بأعمالك. نعم. فمش عايزك تعيش فقط مع النزع. طب ما في القطرة من فيه السقاء، فيه كأن وجوههم الشمس، في نعيم أهل القبور، ويفتح له باب من الجنة يأتيه من ريحها، يأتيه الريح بتاع الجنة، ويرى أنهار الجنة، ويرى مقعده في الجنة، ويبقى يقول يا رب أقم الساعة، نفسه الساعة تقوم عشان إيه؟ عشان يروح بقى مقعده اللي مستنيه. فليه إحنا فقط عايشين مع العذاب؟ ما هو في نعيم. صحيح. فبالتالي لما إحنا نفكر في هذه الموازنة نلاقيها موازنة عادلة. نعم. الراجل الصالح له نعيم، والراجل العاصي له عذاب، زي الجنة والنار بالظبط. لما في جنة ونار فالمنازل الآخرة بتبدأ من الموت، من أول الموت كل النعيم بيبدأ للعبد الصالح، من أول رؤية إيه الملائكة بيض الوجوه، من أول كالقطرة من فيه السقاء، من أول حنوط الجنة وكفن الجنة، ويطلع به إلى السماء السابعة وينادى بحب أسمائه، ويرجع إلى الأرض وينادي ويفتح له باب من الجنة، ويقول رب أقم الساعة، وينعم في قبره إلى يوم القيامة. ثم سلسلة من النعيم متصاعدة لا تنتهي، من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وشرب من نهر الكوثر، وفتح باب الجنة، والدخول مع النبي عليه السلام في الجنة، وزيارة النبي عليه السلام والصحابة والتابعين وأحبابنا كلهم اللي بنسمع عنهم، وأعظم من ذلك كله رؤية وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، رؤية وجه الله الكريم الذي لم يعطى أحد شيء في الدنيا ولا الآخرة ألذ من هذه النظرة، نظرة المشتاق والمحب لله سبحانه وتعالى. أسأل الله. فده بصوي بادئ من الموت إلى ما لا نهاية، والعكس أفراح متتالية ومتصاعدة. العكس في أحزان متتالية ومتصاعدة، من أول ما يموت إلى الخلود في النار والعياذ بالله للكافر يعني. واختار لنفسك بقى بالضبط. فهي يعني إيه المعادلة عادلة. نعم. كويس. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي بتتكلم على مسألة ليه بنتحط في قبر مسلم وربنا رؤوف رحيم، وهل وضمة القبر والكلام ده كله. احنا جاوبنا على مسألة العذاب كله ان في قصاده نعيم. مسألة الحط في قبر مسلم، انت اصلا في قبر مسلم انت ما عندكش عينين تبصر، يعني الميت لا يرى، فبالتالي الظلمة بتاعت القبر دي لا تضرك ولا تنفعك. يعني انت لو كنت في مكان منور او مكان مسلم، انت لا تتعامل في القبر بمعاملات الجسد. نعم. لحياة برزخية يقع على الروح وليس على الجسد. الجسد مش موجود خلاص، الجسد بيفنى وبيأكله الدود. ففي معادلات تانية، فالظلمة والكلام ده كله دي تؤثر على الجسد اللي هو مش موجود. مخيفة لنا في الحياة الدنيا بالضبط، لكن في القبر حاجة تانية. لو انت من اهل النعيم هتبقى عايش في نعيم. صحيح. في قبور روضة من رياض الجنة، وفي قبور حفرة من حفر النار. نعم. فالموضوع لا يقاس كده، مش على ظاهرها ده بالضبط، في حاجة تانية، حياة تانية جوه خالص يعني. نعم. الحاجة اللي بعد كده كانت بتسأل بتقول طيب هل الأموات بيسمعونا وبيشعروا بينا؟ طبعا دي من الأمور الخلافية، إن هل الموتى يسمعون؟ الراجح أنهم لا يسمعون. ليه؟ لأن ربنا سبحانه قال وما أنت بمسمعين من في القبور، والأصل إنك لا تسمع الموتى. فالأصل الموتى لا يسمعون تماما إلا ما دل الشرع على سماعه. إيه اللي دل الشرع على سماعه؟ سماع النعال وهي تبتعد. أيوة. سماع موتى قليب بدر للنبي صلى الله عليه وسلم لما كلمهم، سماع الحاجة السلام اللي احنا بنلقيه عليهم، سماع الأشياء اللي دل الشرع فقط على سماعها. لكن أنا روح أحكي له ده أنا حصل لي كذا ومش عارف كذا، وفلان نجح وفلان سقط وفلان اتجوز وفلان عمل، ده لا يسمعه الميت ولا بيبقى على دراية بيه. هل هو على دراية بيه ولا ده غيب لا نعلمه، لكن هو لا يسمع. أنا ما تروحش تحكي له. تمام. هو لو في وسيله معينه ربنا يقدرها للاموات ان هم يسمعوا احنا لا نعلمها او يعرفوا، هيعرفوا لوحده. نعم. لكن هل هو بيسمعنا لما نروح؟ لا ما بيسمعناش. نعم. جزاك الله خير. وبرضه في نقطه مهمه هنا هي مساله التعلق. يعني ليه انا رابط نجاحاتي بحد مات؟ يعني ليه انا مثلا وليكن مثلا والدي الله يرحمه توفي، هل نجاحي انا او تحقيقي لانجازات يعني انا رابطها انها مش هتبقى انجازات الا والدي عرفها؟ مش بتبقى كده دكتور، بس هو الفراق بيبقى عازز عليه قوي، كان نفسي يعيش اللحظه معايا. صح موجود. بلا شك يعني انا الى الان مثلا والدي الله يرحمه لما توفي كان مثلا لسه ما رزقتش بابني وكده، فكنت بقول كان نفسي ابوي الله يرحمه يشوف ابني وكان هيفرح انه عنده حفيد وكده يعني. صحيح. فبقول بلا شك بشعر بهذه المشاعر، بس ما بروحش اقول له يا بابا انا الحمد لله رزقت، ما بروحش اقول له كده. انا من جوايا بلا شك المشاعر دي موجوده، وكان نفسي ان ابويا يحضر ويشوف ابني ويحضنه ويشيله ويبقى له حفيد ويحس بالمشاعر دي، كان نفسي ابويا يتنعم بذلك. لذلك حتى يعني سيدنا ابو بكر لما جاء في يوم فتح مكه وجاء ابوه وبايع النبي عليه الصلاه والسلام، بكى سيدنا ابو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له ما يبكي؟ قال والله لو وددت انها يد عمك ابي طالب تقر عينك. يعني انا كان نفسي مش ابويا اللي يسلم، كان نفسي عمك اللي يسلم. ليه بقى؟ لان سيدنا ابو بكر لما فرح باسلام ابوه بعد كل هذه السنين شعر بان الفرحه دي كان اولى بها النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم بفرح باسلام عمه، كان نفسه نعم. فكان بيقول زي ما ربنا اقر عيني باسلام ابي، كان نفسي ربنا يقر عينك شوف الحب، حب وصل لفين؟ يا الله. يا لا سيدنا ابو بكر في حته ثانيه. سيدنا ابو بكر الصديق دعوني وصاحبي. لا لا لا، سيدنا ابو بكر ده مدرسه. صحيح. في الحب وفي الايثار وفي حاجات كتير جدا. رضي الله عنه. رضي الله عنه وارضاه، ربنا يحشرنا معه ومع النبي صلى الله عليه وسلم ويقر عيوننا بصحبته. اللهم امين. فموقف مؤثر جدا ان هو بكى وتمنى ان يعني ايثار عجيب. فبقول الكلام ده ليه؟ احنا بنتمنى وبنتاثر، ما احنا يعني ناس ولنا مشاعر ولنا احاسيس وعندنا الكلام ده كله، بس لا يتجاوز هذا الامر انها حاجات حديث نفسي يعني. لا يصل بقى ان انا ابدا اروح اتكلم واعمل وحاجات لا يقبلها العقل ولا الشرع. الناس كلها عارفه ان الميت لا يسمع بالعقل يعني، وبالشرع ما فيش حاجه زي كده يعني. تمام، جزاك الله خير، وان شاء الله نتقابل في الجنه ونحكي لبعض الكلام ده كله يعني باذن الله. احنا واحبابنا كلهم يعني اللي عاوز يحكي حاجه بقى يدخرها بقى يدخرها في الجنه ان شاء الله. في الجنه ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خيرا. السؤال اللي بعد كده السائله بتسال بتقول انا وامي مفيش بيننا تفاهم، مشكله كبيره. بتقول دايما بنتخانق مع بعض على اتفه الاسباب بنتخانق مع بعض على اتفه الاسباب وساعات برفع صوتي عليها وبعدها ببقى متضايقه من نفسي جدا. بتقول نفسي اصلح علاقتي بامي وابرها لكن مش قادره. ممكن حد يساعدني؟ طيب احنا عايزين نقول حاجتين. رقم واحد، ان ربنا سبحانه وتعالى وصى الاباء على الابناء ولا الابناء على الاباء؟ يعني ربنا وصى في البر، امر الاب والام ببر الاولاد اكتر ولا الابناء ببر الاباء اكتر؟ الابناء ببر الاباء صح. وصينا الانسان بوالديه. طيب ربنا اكثر الوصيه وقرنها بالتوحيد وصيه الابناء بالاباء. ليه؟ لان فطره الاباء والامهات هو العطف والحنان على ابنائهم، دي الفطره الطبيعيه. لكن الابناء هم اللي محتاجين يفهموا ان ابوهم وامهم دول اهم اسباب حياتهم واسباب كل خيرهم ما فيه، وبالتالي يشكروا هذه النعمه. ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. لو انت مش بتشكر ابوك اللي له فضل عليك يبقى مش هتشكر ربك اللي له فضل عليك. لو مش هتشكر امك اللي لها اعظم الفضل عليك مش هتشكر ربك اللي له فضل عليك. طيب بقول المقدمه دي ليه؟ لان الاصل في الاباء والامهات انهم على حق، الاصل كده. في اباء وامهات سيئين، في موجود طبعا، بس ده استثناء. فبالتالي لا نشجع الاباء الابناء والبنات على عقوق او تبرير الاخطاء اللي بيقعوا فيها ان انا امي مش كويسه او مش فهماني او ده. ربنا سبحانه قال وان جاهداك. الجهاد يعني ايه؟ جهاد يعني ايه؟ يعني الجهاد ده انت لما بتسمع كلمه جهاد بيجي في دماغك ايه؟ السيف وال صح السلاح والكده وبتاع. طيب تخيل بقى ان ربنا بيقول وان جاهداك، يعني ابوك جايب سيف وامك جايبه سكينه وربطينك على الكرسي ومسكينك وبيقول لك هتسجد للصنم اللي احنا بنعبده ولا لا؟ يا الله. ربنا بيقول لك في الموقف ده وان جاهداك على ان تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وايه؟ وصاحبهم وصاحبهما في الدنيا معروف. الله. يعني تخيل امك وابوك لو عملوا فيك كده، ربطوك وجابوا السيف على رقبتك عشان تعبد الصنم اللي هما بيعبدوه، ما تسمعش كلامهم وصاحبهم في الدنيا معروف. يعني مش مبرر ان ابويا قاسي أبداً. او لا ابويا قاسي، لا امي مش فهماني، لا ابويا مشاعره جافه، لا امي بتعاملني وحش، كل ده مش مبرر ابدا ان انت تعاملهم بالمثل ولا تعلي صوتك عليهم ولا تكلمهم بشكل مش كويس. طب والناس يا دكتور اللي بتدعي على ابائها وامهاتها وبتنهارهم، بل والموضوع في الزمن اللي احنا موجودين ده في دلوقتي ده بدا يوصل للتعدي كمان، ده عقوق وكبيره. من أعظم الكبائر، ويعجل عقوبته في الدنيا. العقوبة بتاعته تعجل في الدنيا، ابنه يعمل فيه زي ما كان بيعمل بالظبط. ابنه بالزبط. هيعذب في الدنيا ازاي؟ الله أعلم. آه. هيلاقي عدم توفيق، عدم سداد، ضيق في الرزق، ضيق في هيحصل له عقوبة في الدنيا من شد ما يعاقب به العبد في الدنيا، عقوق الوالدين والعياذ بالله. فاحذر ثم احذر ثم احذر ثم احذري ثم احذري ثم احذري من غضب الوالدين. يعني كده نقول لكل شاب وكل بنت في مشكلة في حياته، او في ضرب معين في حياته، او في حاجة معطلاله مسيرته في الحياة، بص على علاقتك بوالدك والدتك. دي من اول حاجات اللي ترجعها، يعني راجع علاقتك بالله وراجع علاقتك بابوك وامك، دي اساسي. طيب يبقى بنقدم المقدمة دي عشان نقول ايه؟ نقول الاصل الاباء والامهات على صح. الاصل في استثناءات موجودة، الاصل ان انت حتى لو هم وحشين انك تبرهم. كويس. طيب النقطة الثالثة بقى، طيب انا خلاص فاض بيا وابويا مؤذي جدا او امي مؤذية جدا ومش قادر استحمل، اعمل ايه؟ صاحب هما في الدنيا معروفة. يعني اعمل ايه؟ يعني الحاجات الوحشة اللي هما بيعملوها ده، لو فرضنا يعني ان الكلام ده صح وان انت مش فاهم غلط، لا هما فعلا وحشين ومؤذيين، اجتنب الاشياء الوحشة اللي هما بيعملوها، لا تطعهما فيها، وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني امك مثلا بتزعقلك بتكلمك وحش، قول حاضر يا امي بوس ايدها، اكيد قلبها هيتأثر، انت بنتها في النهاية، اكيد الحنان اللي انت هتظهري ليها والطاعة وتبوس ايدها وتبوس رجلها هتخليها تتغير. لا. لكن انت ما تشتمك تقومي مزعقلها يا ستة مش عارف ايه مش عارف. طب ما طبيعي انت هي وحشة بقى وانت بتوحشها اكتر. يعني انت رايح لحد مثلا يعني حد يعني مؤذي وبتزعره عليك بتخليه يأذيك اكتر. يعني تخيل مثلا انت رايح لحيوان مفترس ومديله ايدك ما هياكلها، لكن لو رحت طبطبت عليه وكده حتى الحيوان المفترس بيستأنس بالكلام ده. ده انا بشبه بس شبيه بعيد قوي يعني، بس ابوك امك مش كده يعني. صحيح. فبالتالي لو ابوك امك اوحش الناس ومؤذيين وكفرة، برضو صاحبهما في الدنيا معروف. فانا عايز اقول ان موضوع اصل انتوا مش فاهمين حاجة، اصل انتوا مش عارفين الاباء والامهات مؤذين ازاي، لا انا بقول لك ده ربنا قال لو جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به، مش ازاء ده، ازاء ده عايزك تكفر تعبد الصنم. ولنا في سيدنا ابراهيم اسوه بلا شك. سيدنا ابراهيم ابوه كان كافر ويقول له يا ابراهيم ولئن لم تنتهي لارجمنك. أيوة. واهجرني مليا. شوف يعني امره بالكفر والرجم وقال له يا ابتي طول الحديث، يا ابتي يا ابتي يا ابتي، وفي الاخر خالص لما فيش فايده قال سلام عليك. بالظبط. ساستغفر لك رب. ايوه. فالموضوع يعني الحقيقه ان الاولاد محتاجين ان هم، الاولاد والبنات يعني محتاجين ان هم يعدلوا مفهومهم للبر. نعم. الموضوع جد خطير، وللاسف الاجيال الجديده عندها استحقاق زائد قوي. يعني انا بعت لي شاب، دي حقيقه، بيكلمني في ايه ان ابوه مقصر معاه ومبهدله وبتاع. فلما قعدت اتكلم معاه في تفاصيل ليه يعني ايه اللي حصل له ايه كده، لقيته بعد بيقول ايه، ان ابوه بيصرف عليه كليه ومدخله كليه من كليات القمه، وبيصرف عليه مصاريف الكليه كامله، وكل ده مقصر عشان ايه؟ ما بدهوش فلوس يطلع بها رحلات ويتفسح مع اصحابه. يا الله. يعني ممكن اصلا هو يجي يتصدم يوم القيامه ان هو كانت معاييره خاطئه. بالظبط. وهو مش واخد باله. طب هو ابوه يجب عليه انه يفسحه؟ يجب عليه اصلا انه يديله فلوس الدراسه؟ لا ما يجيبش عليه. صحيح. ده هو تفضل عليك انه لسه بيساعدك. صحيح. انت المفروض راجل مسلم عاقل بالغ، خلاص اصرف على نفسك. صحيح. يعني انت خلاص خلصت ثانويه عامه، انت مسلم عاقل بالغ، خش كليتك واصرف على نفسك، ما عادليش دعوه بيك. ده هو مش مجبر يعمل لك حاجه اصلا ولا ملزم. صحيح مستحب انه يعمل الكلام ده، بس مفيش حد يلزمه. لو هو قال لك كده من اول ما تخش الكليه، يلا يا ابني بقى انت خلاص راجل كبير وبلغت ومسلم عاقل بالغ، روح شوف مصلحتك بقى، عيش لوحدك واتجوز لوحدك واصرف على نفسك، محدش يقدر يغلطه. صحيح. فمن بالك ان هو بقى مقعدك في بيته ومأكلك ومشربك وبيصرف على تعليمك، وعشان ما بديكش فلوس تتفسح وتروح رحلات وتعيش زي اصحابك. طب انت عايز ما تشتغل، يعني انت عايز تلبس احسن لبس ومش عاجبك لبس ابوك اللي بيديهولك، ولا عاجبك شرب ابوك اللي بيشربهولك، ولا اشتغل يا عم واصرف على نفسك. صحيح. عادي. فانت بدل ما تشكره وتبوس ايده ووشه وظهر وتبوس ايده ورجله وتبوس راسه كل يوم الصبح تقول لي يا ابويا مبهدلني وعاملني. يعني الشباب للاسف عندهم مفاهيم غريبه جدا. لا، ابوك فلوسه ملكه، مش فرض عليه يديك منها حاجه. صح. دي فلوسه هو، ملكش عنده حاجه اصلا. لما يبقى يموت لو ساب تركه هي بتاعتك، لكن طول ما هو عايش هو حر في ماله، مش ملزم يصرف عليك اساسا طالما انت راجل بلغت وتعلمت وخلاص خلاص ثانويه عامه. انا بتكلم من اول الثانويه، مش فرض عليه اصلا يعلمك تعليم عالي ولا يدخلك جامعه، كونه تفضل ومن حبه فيك وحرصه عليك دخلك كليه ده يشكر جدا. نعم. تقول لي ده مقصر معايا؟ لا، ده احنا اللي مقصرين جدا جدا جدا مع اهلنا. ربنا يعافيك. انا طولت شويه في الموضوع ده لان يعني يستحق. حديث ذو شجون. صحيح. احزان والله، لان انا بيجي لي رسائل انا ببقى مش مستوعب الناس دي بتفكر ازاي، ومش عارف ارد على مين ولا مين ولا فهمه ازاي ان هو غلط. الموضوع فعلا محتاج يعني مجهود كبير من الدعاء ومن يعني الناس كلها، وعي مجتمعي بحقوق الاباء والامهات. صحيح. جزاك الله خيرا دكتور، شكر الله لك. السؤال اللي بعد كده، سائله بتسال بتقول، وده سؤال صعب شويه، بتقول انا زوجي واولادي كلهم ماتوا في حادثه. يا الله، الله يربط على قلبك. بتقول امين يا رب. بتقول تفكيري وقلبي ومشاعري لسه واقفين هناك. لحظتها حسيت ان كل حاجه حلوه في الحياه انتهت. بتقول انا عارفه ان كل شيء بقدر وانا لا اعترض على قضاء الله. الله يجزاك. لكن بتقول انا تعبانه جدا، حاسه اني مت معاهم من ساعتها. بتقول هل في امل اني ارجع اعيش تاني لحياتي الطبيعيه وارجع تاني انسانه عاديه وعالج الشرخ اللي في قلبي ده؟ هو بلا شك هي في ابتلاء عظيم جدا، الله يصبرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يربط على قلبها. آمين. وان يغفر لها، وان يجزى الكفاره لسيئاتها، وان آمين. يرفع درجاتها في الجنه يا رب العالمين. آمين. فهي يعني في ابتلاء عظيم جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتها. اللهم امين. لكن هو السؤال، هل في امل؟ الامل لا ينقطع من الله ابدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقك يعني زوجا خير من زوجك، وولدا خير من ولدك، وان يخلف عليك بكل خير يا رب. امين. والحياه لا تنتهي عند موت احد، لو انتهت لانتهت عند موت النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فالسعادة ليست مرتهنة لا بزوج ولا بأولاد ولا بغيرهم، السعادة مرتهنة بعلاقتك بالله فقط. فوالله حي لا يموت. نعم. فربنا سبحانه يخلف عليها بخير ويرزقها الأجر والثواب والعمل الصالح في الدنيا والآخرة، ويقر عينها بكل خير. اللهم امين. في هل في حاجات خطوات عمليه مثلا صح بيها او نقول لها اعملي كذا وكذا وكذا؟ والله شوف، هو يعني عالميا في مثل هذه الاحداث لابد من زياره طبيب نفسي. اللي مش طبيب نفسي ده مش معناه انك مجنون يعني. لا، في حاجات بتحتاج فعلا لتاهيل نفسي، لا سيما صدمه زي دي كده محتاج تاهيل. يعني ايه تاهيل؟ يعني كيف يتعامل مع هذه الازمات، كيف يتعامل مع الذكريات، كيف يتعامل مع الذكريات المؤلمة اللي رآها في الحادث، وكيف يتعامل مع الذكريات السعيدة التي افتقدها. يعني الموضوع بيبقى محتاج زي كوتشنج كده. الناس للأسف بيبقى ظنهم ان خلاص هروح لطبيب نفسي يبقى انا كده انا مجنون، اروح مستشفى المجانين بقى. بالظبط. لا بالعكس، طبيب نفسي دي ثقافة غائبة للأسف في مجتمعنا. نعم. احنا كلنا محتاجين نروح طبيب نفسي. صحيح. بلا استثناء. صحيح. سواء كلنا عندنا صدمات في حياتنا، كلنا عندنا شروخات ده جزء، وفي جزء تاني انت محتاج حتى لو انت ما عندكش حاجة تشيك على نفسك. يعني في ناس كتير بتعيش جزء كبير من حياتها عندها حاجات اضطرابات نفسية هي مش عارفة انها عندها. ويعني مش عايز اقول اضطرابات، لا، في مايند سيت، يعني في زي مثلا ADHD اللي هو اضطراب فرط الحركة والتشتت، في مثلا حاجات زي الذهان، في حاجات نفسية بتبقى عند الانسان وهو مش مكتشف انها عنده، وبيقعد سنين بيعاني وفاكر الناس كلها زيه. بعدين لما يزور طبيب نفسي بعد ما تجاوز سن العشرين او الثلاثين او غيره، فيفاجأ ان انا لا، طب ما انا عندي مشكلة ولا حل، سواء علاج تأهيلي او علاج دوائي او غيره، طب ليه مش من بدري؟ على فكرة الاختبار مثلا بتاع الـ ADHD ده الوقت معمول الزاما في بريطانيا، ان اي طالب داخل المدرسة لازم يعدي الاختبار. لما عملوا الاختبار ده فوجئوا ان النسبة تعدت 10% و3% احيانا، يعني من كل 10 في 3 عندهم ADHD وبياخدوا علاج. طب طالما النسبه عاليه كده، طب ليه مش ما بنعملهاش في كل بلادنا؟ يعني ليه مش العالم كله بيعملها؟ وانا بكلمك عن مرض واحد من امراض النفسيه، او بلاش نقول مرض، على مشكله نفسيه. هو على فكره مش مشكله، ولكن طبيعه التكوين. يعني هو مخ الانسان العادي بشكل نيورو بتاعه اللي هو التواصل العصبي بتاعه بشكل، والانسان ده مخه بشكل مختلف شويه، فمحتاج انه يعرف انه مختلف. فلما يعرف انه مختلف هيفهم الدنيا صح، لانه هو بيحاول يفهمها بنفس طريقه الناس العاديه الطبيعيه، وهو دماغه بيفهمها بطريقه تانية. زي واحد مثلا، في ناس بيبقى القلب عندهم في اليمين، انت عارف القلب دايما في الشمال، في ناس عندها القلب في اليمين. معقوله؟ ايوه، في ناس الديكستروكارديا دي ظاهره معروفه يعني. ففي ناس بتبقى القلب عندهم في اليمين، هو عايش حياته كلها وفاكر القلب فين؟ في الشمال. في الشمال، فكل ما تدغزه الشمال يقول قلبي بيوجعني، هو ما عندوش قلب هنا اصلا، قلبه في اليمين. فلازم يعرف ان قلبه في اليمين عشان ايه؟ يلاحظ ان وجع اليمين ده وجع قلب، وان وجع الشمال ده مش وجع قلب. ده بضربك مثال يعني في الايه تشريح. كذلك المخ، مخ الناس اللي بقى عندها مثلا اضطرابات زي كده، زي التوحد، زي التوحد اطياف كتيره يعني، زي الاي دي اتش دي، زي الحاجات دي كلها، او البايبولر، الكلام ده كله، ودي امراض منتشره جدا على فكره في مجتمعنا يعني، بس الناس بتكابر وما تروحش تكشف. لما يعرف ان هو شخص كده، فيعرف ازاي يعني الاي دي اتش دي مثلا، والحاجات اللي انتشرت في الايام الاخيره، ناس كتير اكتشفت وعملوا فيديوهات عنها وكده، يبدا يعرف ان هو ازاي المفروض يذاكر، ازاي المفروض يحمس نفسه، ازاي المفروض يتعامل. انا مش عايز ادخل في كلام جانبي كتير، بس هضرب لك مثال بسيط يعني. مثلا دايما يقولوا في مهام اداره المهام اليوميه، الانسان الطبيعي بيتحمس لما يخلص المهمه الصعبه الاول، فيقول لك ايت ذا فروج، دي مصطلح كده، لو ابدا بالضفدعه يعني، ابدا باسوا شيء، اصعب مهمه ابداها الاول، فهتلاقي الباقي السهل كله جاي بعدها. ده الانسان العادي. الانسان اللي عنده اي دي اتش دي العكس تماما، لما بيقف قدام المهمه الصعبه تفكيره بيتشل. فده محتاج العكس، انه يبدا بالحاجات السهله فيتحمس، ياخد الاسهل، الاصعب منها، ياخد الاصعب منها لحد ما يوصل. فلما انت تبقى عارف ان ده طبيعتك النفسيه، فهتختار الاختيار الصحيح. صحيح. مش هتقعد تخبط دماغك في الحيط وتقول اشمعنى الناس بتعرف وانا ما بعرفش. صحيح. فهكذا لازم يبقى في موجه او مرشد. بالظبط. او لايف فبالتالي كوتش. اللايف كوتشنج او الطبيب النفسي او المعالج النفسي، ده واحد تاني سيكاتري غير الدكتور يعني، في دكتور خريج طب وفي معالج نفسي اللي هو خريج حاجات نفسيه وكده يعني. فبالتالي ده حاجه وده حاجه، فسواء ده او ده انت محتاجه في حياتك احيانا عشان تعرف انت فين، ولا سيما بقى في الحاله احنا بنتكلم عليها دي، اضطرابات ما بعد الصدمه. اضطرابات ما بعد الصدمه دي ومشاكل الادمان دي من الحاجات اللي صعب جدا النجاه منها بدون زياره طبيب نفسي واخذ التعليمات والارشادات النفسيه اللي تؤهلك للحياه ما بعد الصدمه. جزاك الله خيرا يا دكتور. السؤال اللي بعد كده بتقول، انا اكتر مشكله بعاني منها هي الغيبه. كل ما بحاول اسكت ما بقدرش. ايوه. وكل لما انهي حد ما يتكلمش عن حد يعترض ويقول هو احنا بنقول حاجه. طيب لو حكيت مشكله او موقف غلط حد عمله علشان امنع مشكله، هل ساعتها دي تحسب غيبه؟ واحيانا بتقول بكون قاعده مع اصحابي وبيجيبوا في سيره حد وببقى هموت واشاركهم او اعرف هم بيقولوا عنه ايه، بس بعدها بحس بتأنيب ضمير وبخاف قوي اني اقع في الغيبة. نفسي اعرف ايه هي حدود الغيبة واعمل ايه علشان اتغلب على الشعور ده. جزا الله خيرا انها حريصة يعني على هذه المسألة وبتحاول تتخلص منها، لان دي على فكرة من اكبر مشاكل البنات بصفة عامة. صحيح. بالذات في اوساط البنات اللي بتقابله كتير، سواء في الكلية، سواء في المساجد، سواء في كده، حتى في اوساط الملتزمين يعني. مشكلة الغيبة دي مشكلة قاتلة. دي حقيقة. ودي من أكتر الأشياء اللي تورد المهالك. ربنا يسلمنا. هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان والغيبة على وجه التحديد من والنميمة من أكثر الأشياء اللي بتدخل النار والعياذ بالله، ويكب على وجهه في النار، ومن أكثر مشاكل النساء. طيب نعمل إيه عشان نبطل الموضوع؟ أول شيء نعرف أنه كبيرة من الكبائر. الموضوع مش سهل. كبيرة. كبيرة. طيب قبل ما نقول انها كبيره، هي بتسال ايه هي الغيبه اصلا. الغيبه بمنتهى البساطه ذكرك اخاك بما يكره، بس وحط نقطه. حتى لو هو فيه الحاجه، حتى لو فيه، فان كان فيه فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته، يعني عبت مشكلتين، اغتبته وكمان كذبت عليه. نعم. فانك تذكر انسان بشيء يكرهه، يعني قبل ما تذكر صفه اي انسان او موقف حصل له، فكر جواك كده، انا لو قلت الكلام ده يحب ان انا اقوله ولا يكرهه؟ اذا كان يكرهه دي غيبة، انتهى الموضوع. فهي كبيرة وده تعرفها. طب ازاي اتخلص منها؟ اولا نعرف انها كبيرة فاخوف نفسي منها. رقم اتنين، اي مجلس فيه غيبة ابعد، اسيبه واقوم. قوم انصرف وقول لهم لو سمحتوا اسكتوا والا هقوم. هيتريقوا علي. عادي يتريقوا، بس في النهاية هما يعرفوا ان انت ما بتقعدش في مجالس الغيبة، فبالتالي طول ما انت قاعد مش هيكلم. لما تقوم بقى يكلمهم حرين بقى ياخدوا يغتابوا. انت عارف في حديث مخيف جدا جدا في موضوع الغيبة؟ عارف حديث كاد الخيران ان يهلك؟ يا الله. سيدنا ابو بكر وعمر افضل الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام كاد ان يهلك عشان تكلم عن شيء في شيء من الغيبه، شيء يعني ذكروا انسان بشيء بسيط جدا، فكاد الخيران ابو بكر وعمر ان يهلك بكلمه. فانت ممكن بكلمه تروح ورا الشمس، نسأل الله السلامة. فلذلك الغيبة دي حاجة. لذلك سيدنا أبو بكر من خوفه من هذه المسألة عمل إيه بقى؟ كان يضع حصوات تحت لسانه. تعرف تقف بقك حاجة كده بمبناية فمش عارف تتكلم. سيدنا أبو بكر كان بيحط بمبناية مش مشكلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع حصوات، كان سيدنا أبو بكر يضع حصوات تحت لسانه. ليه؟ عشان لما يجي يتكلم تبقى عائق عن الكلام. فسألوه إيه يا أبو بكر أنت بتعمل كده؟ قال هذا، مسك لسانه كده وقال هذا الذي أوردني الموارد. سلم يا رب. والله لقد أورده موارد الخير. نعم. وموارد الصدق. نعم. والتصديق. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه. فأمال إحنا نقول إيه؟ ده إحنا مش نحط بقى، ده نحط دبش في بقنا عشان ما نفتحوش. ده إحنا نلزقه ببلاستر خالص. بلاستر آه. فلا، الغيبة مسألة يعني كبيرة ولابد نخاف منها. أمسك ومجالس عليك. آه أمسك عليك لسانك. فمسألة فعلا محتاجة بالذات أخواتنا البنات، لأن دي مجالس يعني أول ما النساء بيجتمعوا دو دو دو دو وعدوا بقى يجيبوا سيرة فلانة وسيرة علانة هيتكلموا في إيه؟ هي متعتهم في كده. صحيح. عادي احكوا قصص، مفيش مشكلة فيها يعني. هي بتقول إيه ببقى نفسي لا أنا قصدي عادي إن النساء تحكي قصص، حصل لي كذا ورحت كذا، بس ما تجيبيش سيرة حد. مش احكي موجود. عن نفسك بالظبط. يعني هم لو مجموعة بنات قاعدين مع بعض بيتكلموا في حياتهم عادي، لكن فلانة بقى صاحبتنا اللي ما جاتش مع اللي مش موجودة معانا دلوقتي، وبرضه ما تحكي حتى قصتها دون ذكر سوء لأحد. يعني ما ينفعش تختاب جوزها مثلا تقول والله ده المدهول جوزي عمل كذا، ده المنيل عمل كذا، ده الواد ابن ده البت بنتي المدهولة دي. ما هو ده غيبة على فكرة. يعني انت زوجك واولادك برضه غيبة، يعني هم مش مباحين عرضهم انك تغتبي زوجك وتغتبي اولادك، لا حتى دي غيبة. فلا تغتبي زوجك، لا تغتبي اولادك، وكلمي براحتك، احكي موقف حصل، رحنا كذا، خرجنا جبنا كذا، اشتريت كذا وطلع مش حلو، اشتريت كذا وطلع حلو، عادي. ده كله هم النساء بيحبوا يتكلموا ويحكوا، احكوا براحتكم عادي مفيش مشكله، بس دون ذكر سوء لاي احد، لا لزوجك، لا لاولادك، لا لجيرانك، لا لاصحابك، لا لحماتك، لا لحماكي، لا، لان برضو الحموات والعمات والاعمام كلها قصص مؤلمه. نعم. انا يعني لا يكاد يخلو يعني احد للاسف من ذكر المسائل دي. يعني انا باصدم لما اشوف اخوات من فضليات الاخوات ولاقيها بتحكي مثلا لزوجتي او لحد اعرفه او لكده ده ايه ده مشاكل مثلا بينها وبين حماتها، ده حماتي دي عملت. طب انت بتختبي حماتك ليه؟ يعني مش بتحكي الموقف بس، لا بتحكي بقى ده حماتي دي ظلمه، ده حماتي دي مش عارف ايه. طب ما هو ده غيبه، بتختبيها ليه؟ هي تفرح انك تقولي عنها عندها كده؟ لا طبعا، دي غيبه ونميمه. ليه تختابوا ازواجكم وحماتكم واولادكم؟ حرام، دي كبائر. مش مشكله انك تحكي موقف مثلا في عبره، في عظه، في تعليم، ابني مثلا راح المدرسه الفلانيه طلعت حلوه، اشترينا كذا طلع حلو واشتروا زيه، عمل ديك حال عادي. يعني دي من قصص اللي كل الناس بتحكيها دون ذكر سوء يعني عن اي احد. جزاك الله خير. يبدو ان ده السؤال الاخير معانا النهارده. طولنا على الناس شويه النهارده معلش. سائله بتسال بتقول قطر الجواز فاتني. كل اللي في سني دلوقتي متجوزين ومخلفين. وانا زهقت من نظرات الشفقة ليا وكلام المجتمع. هو انا ناقصني ايه علشان ما لقيش الشخص المناسب؟ ولا يمكن في ذنب عملته هو اللي مأخر جوازي؟ وحتى لو اتجوزت هفضل احس اني متأخرة عن اللي حواليا. هو انا ممكن الاقي حل يريحني وما يكونش مجرد تعاطف؟ هو انا حاسس ان هو نفس السؤال اللي جاوبنا عليه في البدايه، مساله الجواز بميعاده كده، بس في فرق هنا. يعني ايه تركه كده؟ هي بتقول انا حاسه ان حتى لو اتجوزت هبقى حاسه ان انا متأخرة عن اللي حواليا. هو انا حاسس في هنا تركتين، واحده دي والتانيه مساله هل انا عملت ذنب اخر عني الزواج. بالظبط. فدي من مداخل الشيطان. مساله ان كل الشيطان دايما يحب ان يقطع صله بينك وبين الله بايه؟ بحاجتين، يا اما انه يقول لك انك وحش مش نافع، يا اما تسيء الظن بالله. يا اما تسوء الظن بنفسك ان انت تقنط يعني من نفسك وتيأس ان انا ما عدتش نافع، او تسوء الظن بالله انه يقبلك. دول اكتر مدخلين من مدخل الشيطان. فمن العيب الشيطان انه يجي لك في حاجه زي كده، في الرزق او في الزواج او في الولد او في كده، ده انا ربنا ما رزقنيش عشان انا ايه عملت ذنب او انا مش كويس او انا مستاهلش او كده. طب هو ربنا يعني بيدي كل اللي يستاهل؟ ربنا بيدي لانه كريم. صحيح. يعني هو مين اللي يستاهل؟ ما فيش حد يستاهل اصلا، ربنا بيدي الناس كلها. طب ما هو كافر رزق ولد. صحيح. والكافر رزق زوج عادي، ايه المشكله يعني؟ صحيح. فالموضوع ليس مرتبط ابدا بان انت صالح او طالح او كده. رزق الله وفضل الله يؤتي من يشاء. نعم. فابتداء هو فضل الله يؤتي من يشاء، ليس متعلق بانك انسان صالح او طالح، لا. نعم. طيب هل فعلا الطاعه سبب لزياده الرزق؟ بلا شك. فبلا شك ان التوبه واحسان العمل سبب لزياده، بس تاخير الرزق ليس دائما بسبب الذنوب. ده ممكن رحمه من الله، ممكن زي ما احنا قلنا قبل كده ان عطاء، السؤال معروف يعني، لما عطاء سأل شيخه فقال له ان انا يعني تأخر عني شيء من الدنيا، فقال له اما نعك بخلا؟ قال لا، الله اغنى الاغنياء، اكرم الكرماء. قال اما نعك فقرا؟ قال الله اغنى الاغنياء. قال الله غني كريم، اذا فمنعك رحمة. وقال له يا عطاء عد من على الله عطاء. يا الله. فبالتالي الله عز وجل منعه عطاء سبحانه وتعالى. فانت مش عارفه، كان ممكن تتجوزي واحد يمرمطك ويبهدلك والكلام ده كله. صحيح. كويس. فالتاخير اكيد خير، ده رقم واحد. رقم اتنين بتقول بقى طب انا لو اتجوزت وانا كبيره في السن هكون متاخر. متاخر عن مين؟ هو احنا في سباق؟ هي بتقول بقى ان انا مش متاخرين عن حد. اللي كان قدي ومعايا في سني اولادهم دلوقتي. ايه المشكله؟ احنا مش بننافس بعض يعني. انت ربنا قدر لك الزواج في وقت معين هو الخير ليكي، والولد في وقت معين هو الخير ليكي، انت مالك ومال الناس يعني؟ انت فرق ايه؟ هيفرق معاك ايه ان ابن زميلتك اكبر من ابنك؟ يعني هيفرق في ايه؟ ولا في اي حاجه. يبقى لكل منا مسلكه في هذه الحياه. بالظبط. فلا انت بمتاخر عن احد ولا انت بسابق له. بالظبط. احنا من واحد لطريقه. بالظبط. احنا ما نقارنش نفسنا بحد يعني. واصلا دايره معارفك كلها كم واحد يعني؟ 1000 واحد، 2000 واحد، احنا عايشين في وسط مليارات. صحيح. فيعني انت بتقارن نفسك بمين يعني؟ ما فيش حد. انت لو عملت احصائيه على مستوى العالم هتلاقي ناس كتير متاخره عنك. فدايما انظر في الدنيا لمن هو دونك. نعم. وتحمد الله سبحانه وتسأل الله العافية. نعم. والدنيا أصلا فانية، كلها دقايق احنا عايشينها على وجه الأرض مقارنة بيوم الأيام. يعني يوم الأيام 50,000 سنة، احنا عايشين 100 سنة. 100 سنة في 50,000 زي 3 دقايق في 24 ساعة. احنا عايشين 3 دقايق بالنسبة لليوم بس بتاع القيامة، فما بالك بالحساب، فما بالك بجنة خلود بلا موت ونار عذاب بلا موت. فالموضوع مش مستاهل، الدنيا كلها مش مستاهلة نقعد نكبر في المواضيع ونفكر فيها في هذا التدقيق يعني. هو بلا شك نوع من أنواع الابتلاءات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرها عليه وأن يأجرها به وأن يرفع درجاتها في الجنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. جزاك الله خيرا دكتور، شكر الله لك. الله يبارك فيك حبيبي، سعدت جدا بحضرتك النهارده. الله يبارك فيك، انا سعيد. ربنا يا رب يديم نفعك واثرك. الله يبارك فيك ويبلغ صوتك الافاق بالكلام يا رب. امين. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده مع اخي وحبيبي وشيخي دكتور محمد جوده، جزاه الله عنا وعن بنات وشباب المسلمين خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.